الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وشكر لله شكر المفرحين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معكم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه إنه جواد كريم. توقفنا في اللقاء الماضي عند المسألة الثانية من مسائل المقطع الثاني في قول الشيخ: اعلم رحمك الله تعالى انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل. واخذ وقلنا ان الكلام على هذه الجمله في 20 مساله، وتكلمنا عن المساله الاولى وهي مجمل هذه المسائل الثلاثه التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله، وقلنا انه سيتكلم بهذه الجمله عن ثلاث مسائل: المساله الاولى عن توحيد الربوبيه، والمسألة الثانية عن توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة عن توحيد عن مسألة الولاء والبراء. طيب، المسألة الثانية قول الشيخ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذه هي المسألة الأولى التي نعلم لها بالكلام أقوى صيغة من صيغ العلم، يدخل فيها كل شيء، كل شيء لا يخرج عن كونه مخلوقا لله جل وعلا. ولذلك يقول اهل السنه الله الخالق وما سواه، وما سواه فمخلوق. وقال الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن اشرك في هذا التوحيد فهو كافر، فمن زعم ان ثمة خالقا غير الله فانه كافر، كالثانوية المجوسية عباد النار الذين يزعمون ان للعالم خالقين النور والظلم، يقولون ان العالم له الهان، فالنور هذا الاله الاول والظلمة هي الاله الثاني، فهؤلاء الكفار. ومن ابتدى بهم من مجوس هذه الامه كالمعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، فهؤلاء يزعمون ان ثمة خالقا في هذا الكون غير الله، ولكنهم لا يسبحون لله وانما يتأولون، فيقولون ان العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله. مثلا هذه الاشاره، هذه الاشاره مني، يعتقد المعتزلة ان الله ما خلق هذه الاشاره، انا الذي خلقتها، انا الذي اوجدتها، فالافعال الصادره من العبد يعتقد المعتزلة ان العبد هو الذي يخلقها. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه ان القدريه هم مجوس هذه الامه، والقدريه هم المعتزله الذين يزعمون ان الله لم يقدر شيئا، وانه لا يستطيع ان يخلق فعل العبد جل وعلا عما يقولون، وان العبد هو الذي يخلق فعله. واما معتقد اهل السنه والجماعه فانه ليس ثمة خالق في هذا الكون، ولا ذره، ولا ذره من الله في هذا الكون، ولا وراء، ولا اصغر من ذلك، ولا اكبر، الا والله جل وعلا هو الذي خلقه وقدره وصيره. هذا الدليل النقلي على ان الله خالق كل شيء. طيب هل دل دليل العقل على انفراد الله عن الخلق؟ فنقول نعم. انتبهوا يا جماعه حتى اقول عليكم بعيد. ما رايكم لو خرجنا من هذه المنطقه الى بريه واسعه فوجدنا ذلك القصر المليء بالشرفات الجميله العاليه من اجمل اصول الدنيا على الاطلاق، فطفنا بهذا القصر وتعجبنا من جماله، ففوجئنا ان رجلا يخرج لنا من باب هذا القصر وقال ان هذا القصر بالامس لم يكن موجودا ولكنه وجد باليوم، وجد هكذا صدفه من غير بال بناه ولا مقاول خطط بنيانه ولا غير ذلك، لم تمسه يد بشر ابدا، وانما وجد هكذا، وجد هكذا صدفه من غير بال بناه. فبالله عليكم سوف نتفق، اظننا سوف اننا سوف نتفق جميعا على ان هذا الرجل في عقله شيء من الهوس، في عقله شيء من الهوس. فاذا كانت عقولنا لم تحتمل وجود قصر صدفه على صغر، فهل لله عليك تكون هذه الاجرام العظيمه السماويه على ما فيها من الافلاك والكواكب والمجرات بملايين ملايين النجوم لا يصطدم بعضها في بعض، وهذه الكواكب السائرة كل في مجراها خلق الله السماوات والأرض، وهذه الأرض العظيمة على كبرها واتساع أرجائها وفيها وما فيها من الأشجار والأحجار والأنهار الجارية والبحار والبحار ذات الأمواج العالية والإنس والجن والطيور والحيوانات، يحتمل العقل أن توجد هكذا صدفة من غير موجب؟ إذا كان عقلي وعقلك لم يتحمل ذلك في قصر صغير، أفيكون ذلك في هذه السماوات والأفلاك الكبيرة العالية؟ إذا هذه الأفلاك، هذا الكون من سماواته وأرضه وعلوه وسفله كان معدوما ثم وجد، كان معدوما ثم وجد، فمن الذي أوجده؟ لا يحكم من ثلاثة أشياء، إما أن يكون هذا الكون هو الذي أوجد نفسه بنفسه، يعني هو الذي خلق نفسه، قالوا هذا لا يمكن، لماذا لا يمكن؟ هذا لا يتصوره العقلاء، لماذا؟ قالوا لأنه قبل أن يوجد يوصف بماذا؟ يوصف بأنه معدوم، قالوا والمعدوم لا يستطيع أن يكون خالقا. قبل أن يوجد ذلك الكون يوصف بأنه معدوم، وهل المعدوم يستطيع أن يكون خالقا؟ الجواب لا، لأن يستحيل قطعا أن يستمر على هذا النظام. إذا لا بد لهذا الكون من أن يكون له خالق خلقه، وهو الاحتمال الثالث، وهذا الخالق لا يصلح إلا أن يكون الله جل وعلا. ولذلك لما كان جبير بن مطعم في مكة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر قال: أتيتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب؟ فكان يقرأ بالطول حتى بلغ الروح. كان كافرا يومئذ، كان كافرا جبير بن مطعم رضي الله عنه، كان كافرا. قال: فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء؟ يعني موجودين صدفة من غير خالق الخلق، أم هم الخالقون؟ قال جبير: فكان قلبي يطير، وذلك أول ما وطر الإسلام بمن، لأن الاحتمالات لا أن يكونوا مخلوقون من غير شيء، أن يكونوا مخلوقين من غير شيء، أن يكون ثمة خالق خلق، قالت: لأنه بمطلان هذين الاحتمالين يبقى عند العقل السليم الاحتمال الثالث، وهو أنه ثمة خالق خلقه، وهذا الخالق لا يصلح إلا أن يكون الله جل وعلا. فالله هو المنفرد بالخلق نقلا وعقلا، نقلا كما ذكرت لكم الله خالق كل شيء، وعقلا أن كل محدث لا بد له من محدث. ولذلك يروى عن الإمام أبي حنيفة رفع الله قدره وقدر الأئمة وسائر الأئمة في الفردوس الأعلى، يروى عنه أن طائفة من السمنية في الهند، وهؤلاء ينكرون وجود الله جل وعلا، يروى عنه أنهم جاؤوه في بغداد وقالوا: نريدك أن تناظرنا في وجود الله. قال: سمعا سهلا أو سهلا، لكن غدا صباحا نبدأ في المناظرة. فلما حدد المكان وقال على ضفة الماء، تأخر الإمام أبو حنيفة لم يأتي، وهو من دهاة العالم وأذكياء الدنيا، من نوادر الناس. فبدأوا يتضاحكون فيما بينهم، قالوا: ما هذا الرجال؟ خلاص ما عاد يستطيع، خاف منه. فما فجأهم إلا والإمام قد حمل نعليه في يديه، جاء يركض بسرعة. أطفئوا الرجل الناس يا جماعة، فجاء يركض بسرعة. فقالوا: ما لك يا إمام؟ قال: لقد رأيت على ضفة ذلك النهر قطرا عجيبا. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أن الأشجار التي على ضفة النهر قد قطعت نفسها بنفسها، ثم هبت بنفسها في النهر، ثم تراكب بعضها على بعض حتى صارت سفينة عظيمة، ثم بدأت هذه السفينة تشق الأمواج وتأخذ البضائع من هذا الشط وتضعه في ذلك الشط، ولا تستغرق بشيء، وكل ذلك من غير ركان يقودها ولا صانع صنعها. فتضاحك القوم قالوا: ما هذا الرجل؟ جبن جبن هذا الرجل جبن. فلما راهم استنكروا ذلك قال: يا سبحان الله، عقولكم لم تحترم وجود سفينة صغيرة بنفسها، وانها تتصرف وتجري وتجوب الاموال وتحمل المتاعب مع المتاع وتزيله بنفسها، وتحتمل عقولكم ان هذه المواكب العظيمه والافلاك السياره ذات الملايين العدد، عددها بالملايين، ولا يصدق بعضها من بعض مع بعض، يكون ذلك كله من غير قائد يقودها ولا مدبر يدبرها ولا مسلم يسلمها. فرجع كثير منهم وبقي من لم يرد الله له فيها. فهذا دليل عقل، هذا دليل عقلي يبقى الانسان امامه متحيرا، لا يستطيع أن يواجهه بإنكار. المسألة الثالثة، تقولي أقولي عليكم هذا الدليل باختصار؟ طيب، المسألة الثالثة، وقد دل دليل العقل أيضا، بس استعجل من الكتاب، وقد دل دليل العقل أيضا على انفراد الله بالخلق، وبيان ذلك أن الكون محدث بعد أن لم يكن، وقد تقرر عند العقلاء أن كل محدث بفتح الدال لا بد له من محدث بكسرها، قد تقرر عند العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، وحينئذ فلا يخرج من ثلاث حالات، إما أن يكون هذا الكون هو الذي أوجد نفسه بنفسه، إما أن يكون هذا الكون هو الذي أوجد نفسه بنفسه وهذا ممتنع، إما أن يكون هذا الكون هو الذي أوجد نفسه بنفسه وهذا ممتنع، لأنه قبل وجوده يوصف بإيش يا جماعة؟ أحسن، يوصف بالعدم، والعدم لا يكون مخلوقا خالقا، والعدم لا يكون خالقا لأنه قبل وجوده يوصف بالعدم، والعدم لا يكون خالقا، هذا الاحتمال الأول الثاني. وإما أن يكون قد وجد صلبا، وهذا باطل أيضا، لأن ما وجد صدفة لا يمكن أن يستمر، على هذا النظام البديع والنسق الرفيع، لأن ما وجد صدفة لا يمكن أبدا أن يستمر على هذا النظام البديع والنسق الرفيع، فيبقى الاحتمال الثالث وهو الحق الذي لا ريب فيه، وهو أن ثمة خالقا خلق ذلك الكون ولا يصلح إلا أن يكون هو الله جل وعلا، ولم يبقى إلا الاحتمال الثالث وهو أن ثمة خالقا، معنى ثمة يجمعنا هناك أن هناك خالقا خلق ذلك الكون ولا يصلح إلا أن يكون هو الله جل وعلا. المسألة الرابعة قول الشيخ ورث قال أن قد اعلم أن الله خلقنا تكلمنا ثم قال ورزقنا، وهذه هي القضية الثانية من قضايا توحيد الربوبية وهي توحيد الله جل وعلا بالرزق، فيجب عليك أن تعتقد أن الرازق وحده في السماوات والأرض هو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله جل وعلا: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الرزق لله جل وعلا كثيرة لا تحصى، واتفق أهل السنة أن من أسمائه الرازق والرزاق، واتفق أهل السنة رحمه الله أن من أسمائه جل وعلا الرازق والرزاق، والرزاق هي صفة مبالغة من الرازق. وقال الله جل وعلا أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله على المؤمنين بأي شيء؟ وعلى المؤمنين إذا آمنوا وثبتوا على الإيمان حتى مماتوا على غير شيء بالجنة. إذن قال دليل على أن الجنة في السماء، لأن قالوا في السماء رزقكم وما توعدون، يعني أيضا في السماء ما توعدون به وهو الجنة، وهذا باتفاق أهل السنة. قوله جل وعلا: عندها جنة المأوى. المسألة الخامسة: اعلم رحمك الله تعالى أن الرزق نوعان، اعلم رحمك الله تعالى أن الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص. فأما الرزق العام الفهم الذي يحصل به قوام البدن، وهذا الرزق لا يخص مسلما ولا كافرا ولا حلا ولا حرا، كل شيء يقوم به البدن فهو من رزق الله حتى ولو كان شيئا حرا، فهذا الرزق هو الذي يحصل به قوام البدن سواء كان حلالا او حراما وسواء كان المرزوق مسلما او كافرا، وهذا الرزق هو المذكور في قول الله جل وعلا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، فيدخل في ذلك البهائم بانواعها ويدخل في ذلك الجن ويدخل في ذلك الانس كفارا مسلمين ويدخل في ذلك كل شيء، فالله جل وعلا يرزق كل شيء رزقا عاما. الحرام يطلق عليه انه رزق، نعم يطلق عليه بانه رزق بالمعنى العام، بالمعنى العام يعني حتى الاموال النبويه رزق، ولكنه رزق سوق على صاحبه، فهو رزق بالمعنى العام، فالرزق بالمعنى العام هو الذي يحصل به قوام البدن، فاي شيء يتبدل به الانسان ويحصل به قوام البدن فهو رزق، مثلا هذا الماء للاخ سلطان فاغتصبها منه واشربها، حصل بهذا الماء قوام البدن ولكنه حرام فهو رزق، لكنه رزق بالمعنى العام، ولذلك يقول الامام السفاري رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال او ضده فهو العلم المحالي، يعني لا الرزق ما ينفع البدن سواء كان حلالا او حراما، واما الرزق الثاني فهو الرزق الخاص وهو الرزق الحلال الطيب النافع، وهو الذي يحصل به قوام الدين، قوام الدين يعني هو الرزق الذي يكون عونا على صاحبه على القيام بما امره الله جل وعلا به، وهذا الرزق خاص بالمؤمنين فقط، الرزق الخاص للمؤمنين لقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا، طيبات الرزق لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لماذا قال خالصة يوم القيامة؟ لأن هذه الطيبات يشترك في أكلها المؤمن والكافر، لكن في الآخرة يفرد بالاستمتاع بها المؤمن، فإذا الرزق العام هو الذي يحصل به قوام البدن، وأما الرزق الخاص فهو الذي يحصل به قوام الدين، فأي رزق ينتفع به صاحبه في الدين فهو رزق خاص، يعني أراد الله بهذا العبد خيرا فرزقه رزقا خاصا، يعني رزقه ووفقه لاستغلال هذا الرزق بما يقدمه له، وأما الرزق العام فهو ما يحصل به قوام البلد بغض النظر عن كون المرزوق مسلما أو كافرا أو عين الرزق هل هو حلال أم حرام، ولذلك يقول الإمام السفاري: لأنه أيضا رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. إذا قلت لكم ما الرزق الخاص؟ تقولون هو الذي يحصل به قوام الدين، والرزق العام هو الذي يحصل به قوام. المسألة السادسة: ومن مقتضيات توحيد الربوبية إفراده جل وعلا بالملك والملكوت جل وعلا، فنشهد الله جل وعلا من هذا المقام أننا نؤمن أنه مالك كل شيء، فهو مالك السماوات والأرض وما بينهما، وما من ذرة في الشرق والغرب إلا والله جل وعلا مالكها والمتصرف فيها جل وعلا، فلا مالك إلا الله، قال الله جل وعلا: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، والتطمير هو إمامة النواة، النواة إذا أخرجت من التمرة فإنك تجد عليها لفافة بيضاء رقيقة، هذه هي هذا هو التطمير، ومن أسمائه جل وعلا الملك، فهو مالك كل شيء، فإن قلت أليس المخلوق يوصف بأنه أيضا يملك؟ أنا أملك سيارتي فأوصف بأنني أملك بيتي، فما الفرق بين ملك الله وملك المخلوق؟ قالوا: الفروق بينهما كثيرة، نعم المخلوق يملك ولكن هناك فروق بين إلى الوراء، تنتقل ملكيتها إلى الوراء، فالملك المخلوق ملك زائل غير دائم. وأما ملكية الله جل وعلا فإنها ملكية مستمرة دائمة. لماذا؟ لأنه الحي الذي لا يموت، لأن الله هو الحي الذي لا يموت، ولأنه الوارث لكل شيء. فلا الله جل وعلا لا يرثه شيء، بل هو الوارث لكل شيء لأنه حي لا يموت جل وعلا. لو أن الإنسان مثلا باع سيارته زالت ملكيتها بالبيت، فإذا ملكيته لا نحن تزول بالهلاك، بهلاك السيارة، بإتلاف المال، تلف المال، زالت ملكيتها يعني. أو ببيع أو بالموت يعني. وأما ملكية الله جل وعلا فإنها مستمرة لله. الفرق الثاني أن ملكية المخلوق ملكية حالية، ملكية حالية، حالية يعني السيارة متى تملكتها؟ بعد أن تملكها الوكيل، كانت ملكا للوكيل الأول ثم تملكتها. فملكية السيارة لك ملكية حالية. هل من حين ما ولدت وأنت تملك هذه السيارة من قديم، أم ملكيتها متجددة لك؟ نعم، فكما أن ملكيتك زائلة فكذلك ملكيتك حالية. وأما ملكية الله فإنه مالك الأشياء قبل وجودها جل وعلا، ملكية لا أول لها ولا نهاية لها. ملكية الله للأشياء ملكية مطلقة عامة، لا أول لها ولا نهاية لها. وأما ملكيتك ملكية وثالثة فلها بداية ولها نهاية. أنتم فهمتم هذا ولا أعيد؟ الآن فرقنا بفرقين، أن ملكية المخلوق ملكية زائلة، وملكية الله ملكية مستمرة أبدية. طيب ملكية المخلوق ملكية حالية. هل تملك سيارتي الآن يا أخ أبو خالد؟ سيارتي جميلة، هل تملكها؟ تملكها ولا ما تملكها بس؟ طيب لو كنت اشتريت سيارتي فقلت بعتها وهذه موجودة خارج المسجد، ملكتها، متى حصلت ملكيتك لها؟ الآن. فإذا الملكية حالة متجددة، هذا هو المقصود بقول ملكية حالة. بعض الناس أشكل عليه، بعضهم أشكل عليه قضية الحالة. الحالة هو الشيء الذي كان بعد أن لم، بعد أن لم يكن. ومن الفروق أيضا أن ملك المخلوق ملك مقيد. يعني هل أنت تملك كل شيء ولا تملك الذي تحت يديك بس؟ أنت تملك الشيء الذي تحت يديك. أنت تملك سيارة لكن السيارة الواقفة عند بابك، سيارة جرابك ما تستطيع أن تملك. فملكك مقيد، ملكية مقيدة لبعض الأشياء فقط. أنت تملك بيتك ولا تملك بيت جارك. أنت تملك استراحتك ولا تملك استراحة جارك. أنت تملك حقيقتك ولا تملك حقيقة جارك. أنت تملك نقودك التي في جيبك، لكن النقود التي في جيب جارك أو اللي في البنك، في البنك المركزي لا تملكها أيضا. وأما ملكية الله فهي ملكية مطلقة عامة، لا يخرج شيء عن كونه مملوكا لله. ما يمكن أبدا أن تخرج ذرة، لا يمكن أبدا أن تخرج ذرة من هذا الكون أن تكون مملوكة لله جل وعلا. فإذا الملك المخلوق ملك مقيد محدود. وأما ملكية الله جل وعلا فهي ملكية عامة مطلقة لكل الأشياء جل وعلا. ومنها أيضا أن ملكية المخلوق ملكية استخلاف. ما معنى استخلاف؟ وأما ملكية الله فملكية حقيقية استغلالية. اكتبوا هذا أول شيء ثم اشرح. أن ملكية المخلوق ملكية استخلاف، ليس ملك استخلالي ولا حقيقي. وأما ملكية الله جل وعلا فإنها ملكية حقيقية استغلالية. ما معنى استخلاف؟ يعني هذه النقود التي في جيبي الآن هل أنا أملكها ملكا تاما؟ الجواب لا، بل هي مال الله استخلفك فيه لينظر كيف تنفقه. فالحقيقة أن المالك من؟ الله، ولكنه استخلفك في هذا المال. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. فأنتم خلفاء الله على هذا المال. وكذلك قول الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فالحقيقة أن المال مال الله جل وعلا، كيف نعمل فيه؟ نسأل الله أن يعيننا على إنفاقه في الأوجه ومنها أيضا من الفروق بين الملكيتين أن ملك المخلوق يوصف بأنه يورث، وأما ملك الله فإنه لا يورث، مثل ما ذكرت لكم في النظرة الفرقة الثانية أن ملكية المخلوق يوصف بأنه مال موروث. سيارتي يصح أن يقال فيها مالك موروث، بيتي يصح أن يقال بيت موروث، وأما السماوات الأرض الجبال الأشجار الأحجار فإذا كن ملك الله ملكية الله لا يصح أن توصف بأنها موروثة، لأنه لا يورث إلا ملك من مات، والله هو الحي الذي لا يموت جل وعلا. ومنها أيضا ومن الفروق أيضا أن تصرف المخلوق في ملكه تصرف مقيد، المخلوق لا يستطيع أن يتصرف التصرف المطلق في ملكيته، لا بل ملكه مقيد. هل يستطيع الإنسان أن يأخذ سيارته الآن يؤذي الناس بها يفحط في الشوارع توقفه الشرطة وتقول لماذا تفعل هذا؟ معناها سيارته، نعم سيارته، لكن لا تتصرف فيها كيف شيء، أنت تتصرف فيها بما هي مصلحة. ما رأيكم لو أنني الآن أخذت 10 ريال وجئت بالكبريت أو البلاعة وقلت نحلف العشرة 10 دي وأنا أتصرف فيها كيف العشرة، يأتي القاضي ويحكم عليك هذا سفيه، مع أنها من مالك، ولكن مالك لا تتصرف فيه أي تصرف، تصرفك فيه مقيد. وأما ملكية الله فله التصرف فيها بما شاء جل وعلا على ما تقتضيه حكمته جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأنت مسؤول عما فعلت في مالك، مسؤول عما فعلت فيما تحت يدك من الأملاك، وأما الله فإنه لا أحد يسأله ولا أحد يقدر أن يسأله عما فعل في ملكه جل وعلا. فإذا تصرف المخلوق في ملكه تصرف مقيد، وأما تصرف الله في ملكه فهو تصرف مطلق. المسألة التي بعدها كم يا أخوان؟ السابعة، المسألة السابعة، كم بقي لنا من الوقت؟ ينتهي الدرس مثلا 35 دقيقة. ومنها أيضا ومنها المسألة السابعة اعلم أن ما مضى من توحيد الربوبية مقرر في الفطرة لا يحتاج إلى تقرير، موجود في الفطرة من حقه، قد خلق الله جل وعلا ونحن نقر بأنه هو الرب، فالإقرار بتوحيد الربوبية لا يحتاج إلى تقرير. لو أن هذا الطفل الصغير ولد في غرفة ثم جلس بها في غرفة لم يقرأ كتابا ولم يجالس دعيا ولم يتعلم علما لنشأ وهو يقر بأن الله هو الله. فتوحيد الربوبية من العلوم الفطرية، ولذلك قال الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفسر الفطرة بأنها الإقرار بإيش؟ بأنه الرب جل وعلا. وقد أخذ العهد علينا ونحن في أصلاب بسن أبينا آدم بأن الله هو ربنا، كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا الإقرار بتوحيد الربوبية مركوز في الفطرة لا يحتاج إلى تقرير، وإنما يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى أن نذكر به. ولذلك ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية، لا، ولذلك الكفار كلهم كما سيأتينا في المسألة الثامنة أنهم ينقضون بتوحيد الربوبية، ولا يعرف عن أحد من طائفة من طوائف بني آدم أنهم أنكروا توحيد الربوبية إلا ما سيذكره إن شاء الله في المسألة الثالثة. وإنما بعث في الرسل ونزلت الكتب لتقرير التوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية كما سيأتي. فإذا توحيد الربوبية من التوحيد المرموز في الفطرة فهو من العلوم الفطرية. هل الجزء أنت هل الجزء أكبر أم الكل؟ الكل أكبر. هل درستها؟ درست من أول؟ إذا لا تبي واحد ما درس. هل الجزء أكبر أم الكل؟ تجد حتى ولو لم تدرس مقرر في فطرتك ان الكل اقوى من الجزء العقلية. فكذلك التوحيد الربوبية، ولذلك يقول العلماء ان الاشراك في توحيد الربوبية اعظم من الاشراك في توحيد الالوهية، لانك الان تخالف شيء لسانه ان يجعل هذه مجوسيه، ولم يقل قوم مسلمان ان يجعل هذه مسلمه، لانه مسلم بالاصاله باعتراف بتوحيد الربوبيه. ويدل على ذلك ايضا قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: واني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عني، فقال خلقت عبادي حنفاء، يعني انهم يقرون بانني ربهم. المسألة الثانية لأن خلاصة المسألة السابعة ما هو؟ أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن توحيد الربوبية مركوز في الفطرة لا يحتاج إلى تقرير وإنما يحتاج إلى تفكير فقط. المسألة التي بعدها وهي الثامنة: اعلم أن هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية كان يحق به جميع طوائف بني آدم. كل طائفة عرفت بعد آدم عليه الصلاة والسلام فإنها تقر بأن الله هو ربها، تقر بأن الله هو خالقها، تقر بأن الله هو رازقها، تقر بأن الله هو المتصرف والمدبر لها، كل الطوائف. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إبليس، ليقولن من؟ مع أنهم كفار يكذبون بهذا التوحيد، يكذبون أن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي سخر السماوات والأرض. فإذا لا نعرف عن طائفة من بني آدم أنهم أنكروا هذا التوحيد أبدا، ولكن عرف إنكاره ظاهرا من بعض الطوائف، ظاهرا فقط، يعني عناد، أنكروه عناد. من هذه الطوائف فرعون وقومه عليهم لعنة الله المتتابعين. قال فرعون كلمته المشهورة: ما ربكم الأعلى؟ وقال: يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري. ولكنه كان يقر بها في الباطن، وقد ظهر الله في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، من باب الظلم والعلو والاستكبار في الارض. ولما جاءه موسى وقال: يا موسى اني لاظنك مسحورا، اني لاظنك يا موسى مسحورا، قال له موسى: قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الأب وقلوم الإبن وقلوم الروح القدس، ولا لا؟ وأفضلها من؟ فإن خلاصة المسألة الثانية أنه لا يعرف عن أحد من طوائف ابن آدم أنه أنكر توحيد الربوبية ظاهرا، عفوا أستغفر الله، باطلا. وأما ظاهر الكون فإنكاره عن فرعون وعن الثانوية المجوسية وعن طائفة الدهرية. المسألة التاسعة: اعلم رحمنا الله وإياك أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام، لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام إقرارك بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المجمع. لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك لو جاءك كافر من أمريكا وقال يا مسلم اسمع، أنا أعتقد أن الله هو الخالق لكل شيء ولا خالق إلا الله، أعتقد أن الله هو المدبر ولا مدبر إلا الله، وأعتقد كل ما كل الذي يعتقده من توحيد الربوبية، ولكن لن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل تحكمونني لأنني مسلم؟ الجواب لا، لأن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم لصاحبه بالدخول في الإسلام. قال: والدليل على ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك قاتلهم وجاهدهم واستباح دماءهم واسترب رجالهم واستعبد نساءهم، ولم يمنعهم إقرارهم بهذا التوحيد أن يكف عنهم ويحسب دماءهم وأموالهم، لا، مما يدل على أن مجرد الإقرار بالخلق والرزق لله جل وعلا لا يكفي للحكم بالإسلام. ولذلك يخطئ بعض الطوائف في تفسير لا إله إلا الله، يقول معنى لا إله إلا الله إلا خالق إلا الله، لو كانت هذه القضية هي معناها لما احتاج لما كان النبي محقا في مجاهدة الكفار وفي قتلهم، لأنهم كانوا يقولون بأن الله هو الخالق، أنتم معي هذا ولا؟ فإذا الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي أن يحكم لصاحبه بالإسلام، بل لابد من التوحيد الثاني وهو توحيد القلوب. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ان الله هو الخالق الرازق، لا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فمن قالها عصر مني ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. المساله العاشره: اعلم أن هذا التوحيد مسألة خفيفة أظن ذكرتها أيضا، اعلم أن هذا التوحيد هو توحيد الربوبية ليس هو التوحيد الذي جاءت الرسل بتقريره، لا، انتبهوا لأن هذه خطيرة. القاعدة عند أهل السنة: زبدة دعوة الرسل توحيد الألوهية، احفظوها يا جماعة، زبدة دعوة الرسل توحيد الألوهية كما سيأتي. يعني المقصود والغاية من بعث الرسل ونزول الكتب ليس هو تقرير أن الله هو الخالق الرازق، لا، لأنه متقرر أصلا، وإنما زبدة رسالتهم وموهب دعوتهم والغاية العظمى من إرسالهم وبعثهم وبعثتهم هي تقرير توحيد الألوهية. فانتبهوا لهذا رحمكم الله. المسألة الحادية عشرة: في قول الشيخ ولم يتركنا أملا، في قول الشيخ ولم يتركنا أملا، لو عبر الشيخ عن كلمة هملا بقوله عبثا أو سدى لكان أحسن، لو قال لم يتركنا سدى أو لم يتركنا عبثا لكان أحسن من كلمة هملا، مع أن عبثا وسدى تحمل معنى الهمل، ولكن عندنا قاعدة مفيدة جدا: التعبير في مسائل الاعتقاد بألفاظ النصوص أولى، التعبير بألفاظ النصوص في مسائل العقائد أولى. إذا جاءت مسألة عقدية وصار فيه نص يتكلم عن هذه المسألة، حاول أن لا تعبر عن هذه العقيدة إلا بهذا النص. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية رحمه الله في الواسطية سلك هذا المسألة، لم يقل ونثبت أن لله يدين اثنتين عظيمتين لائقتين بجلال معروفة، لا، بل في وكذلك يقول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولكن ليس في القرآن لفظ هملا، وهذا فقط من باب تنبيهكم على هذا، وإلا فاعلموا أن الشيخ كان يعلم ذلك رحمه الله. فإذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر، أنه كلما كان تعبيرك في مسائل الاعتقاد بإعيان ألفاظ النصوص كلما كان ذلك أفضل. طيب، قول الشيخ ولم يتركنا هملا ذكرنا الأدلة عليها، وهي قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيتين عدة فوائد، في قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وفي قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ذكروا فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى في هذين الآيتين، تقول فوائد هاتين الآيتين، ثم تقول الواحد: الفائدة الأولى إثبات الحكمة في أفعاله جل وعلا كما هو معتقد أهل السنة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله لا يفعل فعلا ولا يأمر بأمر ولا يقدر شيئا إلا وله في ذلك حكمة بالغة، فلا يصدر فعل من أفعال الله إلا عن حكمة. وهذا معتقد من؟ أهل السنة فقط. وأما المعتزلة والأشاعرة والجهمية والفلاسفة والقرابة من الباطنية والإسماعيلية فإنهم يقولون إن الله يفعل فيحكمهم بلا مصلحة، ويأمرهم بما تكون المصلحة في النهي عنه، ولها بما تكون المصلحة في الأمر به، ولذلك ينتج عنده شيء اسمه التحسين والتربيع والاستدراك على الله جل وعلا فيما أمر به ولا. وأما أهل السنة فيقول: لا، الله جل وعلا لا يفعل عبثا، بل كل أفعاله صادرة عن حكمة عظيمة وغاية يعلمها الله جل وعلا على وجه نفسه. فإذا قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني عبثا هملا لا يرضى ولا يرضى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ فإذا هذه الآية تدل على أن أفعال الله لا ليس فيها شيء من السدى وليس فيها شيء من العبث. الأمر الثاني أن العبث من صفات النقص، الفائدة الثانية أن العبث من صفات النقص التي يجب تنزيه الله عنه، أن العبث من صفات النقص التي يجب تنزيه الله عنه. ومنها أيضا من الفوائد وهي الثالثة أننا مخلوقون لحكمة عظيمة وغاية جليلة، قد أفصحت عنها الآية الأخرى، وأعني قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا نحن نستفيد من هذين الآيتين أننا مخلوقون لحكمة عظيمة وهي عبادته جل وعلا. ومن فوائد هذين الآيتين إثبات الجزاء على الأعمال يوم القيامة، إثبات الثواب والجزاء والحساب على الأعمال يوم القيامة. ولذلك ناسب أن يقول الله بعد قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ناسب أن يقول إيه؟ وأنكم إلينا لا ترجعون. لو لم يكن هناك ثواب على الأعمال ولا جزاء ولا عقاب، فلماذا نكلم؟ نحن كلنا حتى يمضى من يطيع فيثاب بالجنة، ومن يعصي فيعاقب بالنار. فإذا لو لم يكن هناك ثواب ولا بعث ولا جزاء ولا عقاب ولا حساب ولا ميزان ولا جنة ولا نار، لكان خلقنا وتكليفنا من باب العبث. فإذا نهي العبث والسدى عن فعل الله جل وعلا يثبت البعث والجزاء على الأعمال. ومنها من فوائد هاتين الآيتين إثبات كمال القدرة على إعادة الخلق، لأنه قال: وأنكم إلينا لا ترجعون. إثبات كمال القدرة على إعادة الخلق، إثبات كمال القدرة على إعادة الخلق. ومن الفوائد أيضا أن الله ما نفى هذا الأمر إلا لوجود ظواهر تتكلم به، أن الله جل وعلا لا ينفي شيئا من الأقوال في القرآن إلا هو وله ظاهر. هذا الظاهر لن يندثر بل سيستمر، لأن القرآن مستمر، فليس ثمة أقوال وجدت في القرآن وردها الله جل وعلا في القرآن واندثر أصحابها، لا يزالون موجودين لكنهم يضلون أو يكفرون. وهناك فوائد كثيرة أنكرت البعث وأنكرت الجزاء والحساب. حتى كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العلم وإما ابن سينا فهو أبو الملاحم، فهو طبيب حاد ويبقى الطب، لكن في العقيدة مخلط، فكان في العقيدة يتبع منهج الفلاسفة، فكان ابن سينا وغيره من الفلاسفة يعتقدون عدة أشياء. ابن سينا يعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات ولكن يعلم الكليات. كيف يعني؟ يعني يعلم أن هناك شيء اسمه ناس ولكن أفراد هؤلاء الناس لا يعلمهم الله. يعلم أن هناك حيوانات ولكن أفراد هذه الحيوانات لا يعلمهم الله. فالله علمه هو يختص بالكليات، وأما الجزئيات والتفاصيل والأفراد لا يعلمهم الله، ولذلك كفرض أهل العلم. ومنها إنكار البعث بسيدة، كان ممكن البعث ينكر البعث الأجساد ويقول إن نصوص المعاد، نصوص المعاد إنما هي خيالات خيلت بها الرسل على الناس حتى تستقيم أمورهم وإلا فلا حقيقة. يعني مثلا لو قلت لكم يا إخوان انتبهوا لا تخرجوا من هذا المسجد، ترى فيه شرطة كثير، كل من خرج من هذا المسجد يقيدونه ليسجنونه، مع أن الأمر ليس له حقيقة ولكن مخيف حتى تجلسوا في هذا المسجد. فهم يقولون فلان الفلاسفة هؤلاء وعلى رأسهم ابن سينا وأفلاطون وأرسطو وطاليس وغيرهم المخمة، هؤلاء يعتقدون أن الله أن في قلبهم أن فضل الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا أفضل. قول الله جل وعلا في سورة المدثر في النابور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الناس يقولون ترى ما في يوم عسير ولا في نابور، ولكن الله خوف الناس على أسئلة الرسل حتى تستقيم أموره فلا يعتدي على أحد. جاءت الرسل وقالت إن لكم رب من فوق السماء السابعة رب العظيم له عرش كبير له علم ويسمع ويبصر وينتظم ويرحم، كل ذلك لا حقيقة له. هم يقولون كل ذلك نسينا يصدق بهذا، كل ذلك لا حقيقة له ولكنه من باب التخيلات. ولذلك سماهم ابن تيمية رحمه الله في الحموية الكبرى قال أهل التخييل. طيب هذا الرسل كانوا يعلمون هذا الأمر ولا لا يعلمون؟ انقسم الفلاسفة بذلك إلى قسمين، منهم من قال إن الرسل كانوا يعلمون ولكن ساكتين ما يعلمون أحد، وإلا يعلمون أن الأمر لا حقيقة ولكن كانوا يسكتون على الناس. فهؤلاء نسبوا الرسل إلى الخيانة، كونهم يدلون الناس ويوجهونهم لشيء لا حقيقة له. ومن الفلاسفة وهم ولاة الضلال يعتقدون أن الرسل أصلا أيضا مخير عليهم مثالا للناس، وهؤلاء يصفون الرسل للجهل. ولذلك اتفق علماء الإسلام على أن هؤلاء الكفار الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأنتم تعرفون أن أباه أبو ابن سينا كان يهوديا صبابا، فأراد ابن سينا أن يجمع بين علم الشريعة وبين فلسفة اليونان، فجاء بخليط كفري عجيب وزندقة وبلاء لا نزال نعايش آثاره السيئة إلى هذا اليوم. ماذا أي نعم. فإذا ما نفى الله جل وعلا هذا القول إلا وله منكرون. وذكرت لكم بعضهم. ومن عجائب الأشياء يجمعها أن الفلاسفة هؤلاء ابن سينا وربع البشكة اللي معه يعتقدون هذا الأمر، يعتقدونه في العقائد. طيب الصلاة والزكاة والصوم والحج، قالوا الصلاة لها معنى، معنى الظاهر ومعنى الباطن، هم الباطنين. أما المعنى الظاهر فهو الذي يهم معاملة الناس، ركوع سجود قيام قلوب نافعة. طيب وأما المعنى الباطني فإن الصلاة هي معرفة الأسرار، إذا عرفت أسرارهم فقد صليت لله، إذا عرفت خمسة أسرار فقد صليت خمسة. هم يقولون أن الصلاة معرفة الأسرار. طيب الصوم، قالوا الصوم له معنيان، معنى الظاهر ومعنى الباطن. المعنى الظاهر أن يمسح عن المفطرات اللي نفهمها ونسأل الله لنا ما خيره، وأما المعنى الباطن فهو كتم هذه الأسرار التي عرفتها. يعني صل وصوم، صل تعرف الأسرار، وإذا أردت أن تصوم لله تطوع اكتم هذه لماذا؟ لأنها أصلا فضائح لهم الإصرار، فهم يقدرون أن كتم هذا الإصرار للوصول عبادة، لأنها ما ظهرت في الناس بانت فضائحهم. ولذلك أصحاب المنتظر وكتاب الغزالي محمد بن الغزالي فضائح الباطنية، ذكر فضائح جدا من الأقوال، والله لو عرضت على بهيمة لقال ما يمكن أن تقبله ولا بهيمة. ويأتي هؤلاء الذين يصفون بأنهم العقلاء وأنهم فلاسفة وحكماء ويتقبلون هذه العقائد التي لا تقبلها الثيران ولا الخردان. ولكن صدق الله جل وعلا إن هم إلا كالأنعام بل وخطاه أهل العلم وجعلوا ذلك بجملة عطاء، وأن من تعلمون أن ابن حزم رحمه الله عنده تفريط في توحيد الأسماء والصفات، فهو يميل إلى منهج الأشاعرة. فالمهم أن هذا المذهب خطأ. لماذا؟ لأن مقام الرسالة قال الله عفوا لأن الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهلهم، فقال إلا رجالا، وهذا الأسلوب حصل، فحصل الله الرسالة السابقة في إيش؟ في رجال. ولأن مقام النبوة مقام مخالطة اختلاط بالناس وتبليغ لهم، والمرأة ليست هذه وظيفتها. ولأن مقام النبوة يفتقر إلى رفع الصوت في الدعوة، والمرأة مأمورة بأن تغض من صوتها وأن تغض من قلبها. ولأن مقام النبوة يفتقر الاختلاط، والمرأة مأمورة بأن تغض في البيت. فإذا لا يسلم أن تكون النبي امرأة أبدا، النبي امرأة أبدا. ولذلك قال الإنسان ذكر حي بعد بشرع وأمر، أو نقول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. بحث أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول. الفرق المشهور عندكم ما هو؟ أن الرسول من بعث إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الفرق ضعيف، وقد ضعفه صاحب شرح الطحاوية، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوة. الفرقان الصحيح هو أن الرسول من بعث بشريعة جديدة، وأما النبي فهو من بعث مجددا لرسالة الله. الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، وهذه الشريعة الجديدة يقتضي أن ينزل معه كتاب جديد. فإذا من هو الرسول؟ هو من بعث بشرائع جديدة، بشريعة جديدة، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء رسل. وأما من بعث مجددا لشريعة من قبله فإنه نبي كأنبياء بني إسرائيل. فإذا هذا هو الفقار الصحيح الدليل الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات. قال الرسول من هو من بعث بشريعة جديدة، وأما النبي فهو من بعث الثانية.